وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يا ريت ليضلوا، ده هم ما اقتنعوش بأن يكونوا ضالين، بل عايزين الغير يبقى ايه؟ يبقى ضال. يبقى فيه وزرين اتنين، وزر ضلالهم في ذاتهم ووزر إضلالهم لغيره. طب بقى هو ربنا اداهم عشان يضلوا؟ بقى دي علة العطاء؟ أم قال لك لا، في لام اسمها الايه؟ العاقبة. ازاي يعني؟ انت جيت لابنك وقلت له لابن الولدين من اولادك يا ولد خد انت الجنيه ده، وانت يا ولد خد الايه؟ الجنيه ده، انتوا الجنيه ملككم، اتصرفوا فيه باختياركم، لكن انا احب ان تتصرفوا فيه تصرف يعود عليكم بالخير، تشتري كتاب، تشتري حلوى تاكلها، تجيب حاجه لاخواتك، مش عارف ايه، اللي يعمل منكم كده ابقى انا اجرؤ واديله، اتمن على مال واديله مال، واللي يعمل غير كده ازعل منه ولا عمره اديله ايه؟ اديته القوه الشرائيه ولا لا؟ لما ولد منهم راح قام اشترى كوتشين، الست اللي قاعده في البيت قالت له ايوه ما انت اديته فلوس عشان يشتري كوتشين. الله، بقى هو كان مديله عشان يشتري كوتشين؟ لا، قال لك الغايه بتاعت الاختيار هدته الى انه يجيب كوتشين. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبه. لام العاقبه ما تبقاش مقصوده اساس للفعل، تبقى المقصود غيرها ولكنها تاتي. ساعه الحق سبحانه وتعالى ما اراد ان ينجي موسى من الايه؟ من القتل، من الاول من القتل، وبعدين اوحى الله الى ام موسى اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طب هات كده انت ام كده وقول لها ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله دي تصدقك؟ طب تقبل على التجربه؟ ابدا. ليه؟ قال لك لان لما تلقيه في البحر يبقى في نظره موت محقق، وكونه ينخطب او يتاخد ويتقتل ده موت مظنون. ما تلجاش هي الى موت محقق عشان تفر من موت مظنون. لكن هي عملت ولا ما عملتش؟ اهو ده بقى يديك الفرق بين خاطر الشيطان وهاجس النفس ووارد الرحمن. الوارد من الرحمن لا يجد في الفطرة منازعا له. ساعة ما يجي لك كده ما تلاقيش حاجة تقولك لا يا شيخ وده معقول مش ممكن، دي ما تجيش. ليه؟ لان ما دام وارد من الرحمن لا يجرؤ خاطر اخر ان يزاحم وارد الرحمن. ولذلك سمعت الكلام زي ما قال لها وراحت رمياه في الايه؟ رمياه في البحر. قال لا، دي مسألة ايه؟ ما هو قال وادم اوحينا الى موسى، اوحينا يبقى وارد من مين؟ وارد من الله. ما دام وارد من الله، الواردات اللي تعرضوا ايه؟ يا وارد شيطان يا هاجس نفس. الشيطان والنفس ما يقدروش يمين، ما يقدروش يواجههم وارد الرحمن. ولذلك ياخدوا قضية مسلمة وإن كانت مخالفة للعقل وللمنطق والبتاع، لا يقول لك على الأول. هنا بقى لما جه آل فرعون يلتقطهم، ده آل فرعون بيجيبوا العيال يدبحوه، يقوموا هم اللي يلتقطوا؟ بالله ده منطقية الحكاية دي؟ قال وألقيت عليك محبة من ساعة ما شافوا عشقه. العشق ده ما خليهمش يمنوا ايه؟ يموتوه. والبحر لما اترمى فيه قال لها اطمني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة عندي. إذا كنتش حافظ عليها عشان خاطرك، أنا حافظ عليها عشان خاطر ايه؟ لأن أنا هبعته رسول، يبقى لازم هحافظ عليه ولا لا؟ اطمني قوي كويس. وقال لها اوعي تقول البحر ده، يعني ده نديت اوامر للبحر، اعطيت اوامر ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وبعد ذلك يلتفت الحق لليم فليلقه اليم بالساحل، يا يم القيه بالساحل. يبقى هنا كلام وهنا بقى ادى اوامر ولا ما اداش اوامر؟

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا إيه لا يؤمنون. وما دام المسألة الخوف من مش من الضلال ده الخوف من الإضلال، الإضلال يروح الضلال يروح في داهية، إنما الخوف من مين؟ من الإضلال. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك إيه هناك الآية الثانية اللي بتقول إيه يا سيدي اللهم صل على لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفعش، لأن فيه فرق بين إيمان الإلجاء والقصر وبين إيمان الاختيار. فساعة ما يجي العذاب، ما هو فرعون قال برضه إذا حتى إذا أدركه الغرق قال إيه، مش قال كده الكلام ده ولا لا؟ قال الكلام. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وسيدنا نوح اللي قبل كده قال إيه، رب لا تذر على الإيه على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، مش يضلهم هم انفرغ منهم وانتهينا، يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا إيه إلا فاجرا كفارا. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال طب موسى دعا، دعا ربنا أنه يطمس على أموالهم ويجدد على قلوبهم. دعا مين؟ دعا مين؟ قال موسى ربنا، بيدعي ربنا، يبقى اللي يرد عليه مين؟ الرب. قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. من الذي دعا؟ موسى اللي دعا. دعوتكما يعني انت ومين؟ انت واخوك هارون. طب ده اللي دعا موسى، ام قال لك شبه موسى الاصل واخوه يشد ازره، واحنا زي ما قلنا النبي زي ما ضبط الخلق آلة تقول المراد في وقته، كذلك النبوة كده معمولة كده تقول المراد في وقته. فهب أن المراد أن يدعو موسى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.